عن أبي قلابة قال إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهذه كتاب الله فاعلم أنه ضال. فيعقب إذا فيقول قلت أنا وإذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث الأحاد وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل، وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر أو قد حل فيه، فإن جبنت منه فاهرب وإلا فاصرعه وابرك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي واخنقه. مش شيخه بيسقط شيخه. طب ايش الفرق بين هاي توجيه عبارته لابي حاتم انه وجهها الذهبي؟ توجيه عبارته انه ابو خلابة ما بيسقط الضعفاء. الحسن البصري بيسقط الضعفاء وضرب لك مثال علي الزيد من جزعان. طب هل يعني بفيدنا هذا انه نشي تدليس ابي قلابة بالنسبة له هكذا يدل، لكن الواقع ما يسلم بمثل هذا.